ثم يأتي السؤال الثاني وهو اختبار الصدق: ما دينك؟ قال: ديني الإسلام. والإسلام الذي هو على 5 أركان: على شهادة التوحيد، على إقام الصلوات. فأين المصلون؟ أين الغيرة على بيوت الله؟ صلاة الجمعة تئن وتشتكي، صلاة الصبح تشتكي، وباقي الصلوات. والمسلمون يمرون على المساجد وكأن الأمر لا يعنيهم، يستكثر الواحد منهم 10 دقائق على الله. عجيب والله، مضيع الوقت كله للدنيا، وعند 10 دقائق التي هي زمن الصلاة يقول لك العمل عبادة. إن لله وإنا إليه راجعون. ستسأل يا مسكين، فالعبد الكاذب الذي لم يصلي ولم يصم ولم يزكي ولم يحج، وإنما هو مسلم بالبطاقة الشخصية، ورث هذا اللقب وراثة، فإذا أدخل القبر فوالله لن ينطق بالصواب، لن يقول ديني الإسلام،